لله دارك يا ابن دوحة يا علي، لله دارك يا ابن دوحة يا علي، يا أيها الأسد المسجى في الثرى، يا أيها الأسد سجى في الثرى، يا ساكن الصحراء يا ليث ماذا، يا ساكن الصحراء يا ليث ماذا، يا من أذاق الكفر كأسا من عذا، يا من أذاق الكفر كأسا من عذا، سلك الطريق الحق فانقادت له روح الشهيد وترتقي فوق السحاب، سلك الطريق الحق فانقادت له روح الشهيد وترتقي فوق السحاب، لن أنسى ما عشناه في تلك السجون، لن أنسى ما عشناه في تلك السجون أبدا، ولا حتى نوارى في التراب أبدا، ولا حتى نوارى في التراب. آه عليك يا أخي تركتني في هذه الدنيا وأدركت الصفا، آه عليك يا أخي تركتني في هذه الدنيا وأدركت الصفا. لله دارك يا ابن دوحة يا علي، لله دارك يا ابن دوحة يا علي، يا أيها الأسد المسجى في الثرى، يا أيها الأسد سجى في الثرى. آه عليك يا ابن دوحة دلاني، آه عليك يا ابن دوحة دلاني، كيف اللقاء بجنة بعد الغياب، كيف اللقاء بجنة بعد الغياب، فيها من الحور حسان عرائس ما يسلب الألباب والعجب العجاب، فيها من الحور حسان عرائس ما يسلب الألباب والعجب العجاب. وعدا علينا يا أخ الإسلام أن، وعدا علينا يا أخ الإسلام أن، نثر بأيدينا ونحتز الرقاب، نثر بأيدينا ونحتز الرقاب، سرنا سويا في طريق نبينا شوقا إلى الأخرى ونغلق كلنا سرنا سعيا في طريق نبينا شوقا إلى الأخرى ونغلق كل ما لله درك يا ابن دوحة يا علي لله درك يا ابن دوحة يا علي يا أيها الأسد سجى في الثرى يا أيها الأسد المسجى في الثرى